الله يفتح عليك. نعم يا حبيبي نعم. دايما تجلجل في الاليه كده جميله دي والله. نعم نعم. وإذا الإنسان يا سيد من سيد قول اللي يعجبك هو من أي شيء

السلام. دكتور عندي روح بعد يا ولاد الله يكرمك يا اولاد ان انا مشكك اوعى لا حصل

السلام. Allah. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.